ان المشهور طبعا على الشافعي ترجيح الافراد، وقول مالك هو الافراد، والامام احمد في روايه عنه، لكن طبعا الراجح عند الامام احمد وابي حنيفه ترجيح المتعه. اما متعه النساء المتنازع فيها فليس في الايه نص صريح بهلها، فانه تعالى قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه. يبقى ده في نكاح المتعه ولا في كل استمتاع بالنساء؟ ده عام المتعه، ده هي القراءه التي نسخت تلاوتها اللي هي كانت صريحه في نكاح المتعه، فما استمتعتم به منهن الى اجل فاتوهن اجورهن، فهذه هي التي نسخت تلاوتها. وبقيت الايه لانها نسخ حكم الايه الزواج الى اجل، وكان هذا موجودا ثم نسخ. اما الزواج المؤبد الذي ليس له اجل فهذا باق فيه الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه، هذا في الزواج غير المؤجل، ولذلك الايه باقيه وليست يعني داله على نكاح المتعه بعد نسخ كلمه الى اجل. قال ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الى الايه. فقوله فما استمتعتم به يتناول كل من دخل بها من النساء، فانه امر بان يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقه قبل الدخول التي لم يستمتع بها فانها لا تستحق الا نصفه، وهذا كقوله تعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا، فجعل الافضاء مع العقد اللي هو الميثاق الغليظ موجبا لاستقرار الصداق. يبين ذلك انه ليس لتخصيص النكاح المؤقت باعطاء الاجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، ليس له معنى، ليس لتخصيص النكاح المؤقت دون المؤبد في وجوب الصداق معنى، بل اعطاء الصداق كاملا في المؤبد اولى، فلا بد ان تدل الايه على المؤبد اما بطريق التخصيص واما بطريق العموم. يبقى نقول الايه شامله للمؤقت، لو قلنا بعمومها هنقول شامله له، ولكن قد ورد الناسخ وورد رفع اللفظ الدال على النكاح المؤقت، وبالتالي فيبقى الامر ايه ان النكاح الذي فيه ايتاء الاجر كاملا الذي هو النفقه الفريضه اقصد الذي هو الفريضه على الاستمتاع في النكاح المؤبد. طبعا يعني ايه نكاح المتعه؟ نكاح المتعه عند الشيعه نكاح الى اجل وتدفع فيه اجره، يمكن ان يكون يوم يومين ثلاثه ساعتين ثلاثة، وعندهم لها أحكام مخالفة للمقاصد العظيمة من النكاح في الشريعة، وإنما أبيحت للضرورة أو للحاجة زمنا معينا. هم عندهم دليل الأحاديث الواردة في أنها كانت مشروعة ولكن بيمكن النسخ، وهذا الذي أدى بهم إلى اختراع كثير من الأحكام، فعندهم كما ذكرنا إن لا ما يثبتش بها ميراث، وربنا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، دول بيقولوا لا ما لهاش ميراث، والعدة عندهم الاستبراء، ويعني عندهم لها أحكام في منتهى العجب. عندهم إذا كان مشروع نعم، اللي كان مشروع كان يتمتع بالزواج مؤجل، زواج محدد الاجل، ما فيش فيه طلاق، بمجرد ما ينتهي الاجل